وراكب الميكروباص ده يبقى يصبع ايه؟ قال يعني يصبع علي ابن ابي طالب ولا ابن عباس ولا حاجة، وما يعرفوش ولا يعرف الشيخ ده اصلا. يعني المسألة كلها صادر له امر، تلقى عيل في منطقة في الزاوية، يلا جات لنا الاوان، يلا روحوا تروح العيال، هو زحام رهيب. اشتهر بهذا حسان، واشتهر بهذا يعقوب، واخدين بالكم، اشتهروا بهذا الاسلوب، اشتهروا بهذا الاسلوب. القضية اياكم ان تظنوا ان هذه الاعداد الخارقة التي كانت تحضر لهؤلاء كانوا يحضرون نظرا لعلومهم، لا ابدا. القضية كلها اوامر صدرت، وكل عيل في نجع جايلك وطفح الدم ويجي الساعة 7 الصبح يقعد وفاكر نفسه انه هيخش الجنة زي الواد اللي بيحط الحزام الناسف، مضحوك عليه وما فيش وقت على الغلابة. وذلك تجد الاعداد دي كلها مش طلاب علم. اوعى تفتكر ان الاعداد اللي كانت بتحضر لفوز السعيد ولا لعبد المقصود واحد فيهم طالب علم، الناس بتفهمش حاجة، قليل قليل قليل جدا اللي بيفهم، وانما هم عوام. معظم الاعداد دي مش طلاب علم، عوام. وطالب العلم اللي بيقرب بيبقى بيقرب علشان حاطط في دماغه انه في اليوم التاني هيحطه مكانه. يعني المسألة كلها ايه؟ ها يعني مسائل ربنا يسلمها. المهم نجد ان واصل ابن عطاء يعمل ايه بقى؟ كأنه صاحب دين جديد، كأنه نبي، يبعث رسله في الآفاق، مع انه كان في زمان الأئمة متوافرون، أئمة التابعين، يعني يكفي الحسن البصري، ومع ذلك يرسل أتباعه وتلامذته في الآفاق كأنه نبي، من أجل أن ينصر مذهبه وينشر مذهبه. عنده كان جلد شديد وحماس وتفاني في نشر باطله. وفي هذه المرحلة لم يكن الاعتزال طبعا قد وصل إلى التبرر، التبرر الذي ظهر فيما بعد واستقر عليه، بل كان يقول واصل ابن عطاء، اسمع بقى، بنفي الصفات نظرا لأنهم أخذوا ذلك عن جهم وكانوا في زمن جهم، والقول بالقدر لأنه هو الأصل عندهم، والمنزلة بين المنزلتين لأن المسألة التي اختلفوا فيها مع من؟ مع الحسن البصري، وقول في أصحاب الجمل بفقدان العدالة لإحدى الطائفتين ليست على التعيين، واضح يا إخوانا؟ وتابعه على جميع ذلك عمرو بن عبيد، بل زاد عليه في الوقاحة وقلة الأدب وسبه للسلف. يعني عمرو بن عبيد اتفق معه على كل هذه الأمور، ولكنه زاد عليه في الوقاحة وسب السلف الصالح. قال الإمام الذهبي، قال معاذ بن معاذ: سمعت عمرا اللي هو ابن عبيد يقول: إن كان تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. بص المجرم يريد أن ينفي أن يكون هذا القرآن كان في اللوح المحفوظ، وينفي القدر، فيقول: لو كان قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. وقال بعضهم إنه كان يقول: إني لأرجو أن أحك من المصحف الرحمن على العرش استوى. انظر إلى بل بعضهم روى كما أورده الذهبي أنه قال حينما سمع حديثا لم يعجبه، وأظن حديث ابن مسعود، أنا اللي أظن أنه حديث ابن مسعود، لأن الذهبي لم يذكره، اللي هو يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما علقة، كذب وقال: لو سمعت ابن مسعود يقول لما قبلته، ولو سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرددته، ولو سمعت الله يقوله لقلت له: ما على هذا أخذت ميثاقنا، والعياذ بالله. هذا الكلام يعني أنا في النفس منه شيء، لأنه لو قاله حقيقة لأقيم عليه حد الردة في ذلك الزمان القديم، هذا الزمان الذي كانت أعلام الإسلام فيه منشورة وأعلام السنة والتمكين للأمة، لو تلفظ بهذا الكلام وأقيمت عليه البينة لقتل حدا. واضح الكلام؟ كما حدث، إن كان قد حدث بعد ذلك حدث لمن؟ أو حدث للجعد بن درهم حينما قتل وضحى به خالد القسري، فإن كان إلا إن كان قد قال هذا ولم تقم عليه الإيه؟ البينة. فإن بعض الناس من الممكن أنه عندهم شيء من الخبث، لا يتكلمون إلا في المجلس الذي لا تقام عليهم فيه إيه؟ البينة. واضح الكلام؟

ده غير ال 120 ألف، ده غيره، ده غير ضرب الكعبة بالمنجنيق، مش ضرب مسجد ولا اقتحم مسجد الفتح في رمسيس ولا حرق مسجد رابعة العدوية. ده أنا معاك لإيه؟ يعني الأبعد كل حاجة. لنفترض إنه حرق مسجد رابعة العدوية، لنفترض إنه لا، التاني ضرب الكعبة بالمنجنيق، الكعبة حرقها مش كده ولا لا، وصلب ابن الزبير عليها. ابن الزبير عبد الله ابن الزبير أول مولود في الإسلام في المدينة مش كده، أبو الزبير ابن العوام وأمه السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، جده أبو بكر الصديق، أبوه الزبير ابن العوام العابد الزاهد العالم، صلبوا على الكعبة. الكلام ده ثابت، ومع ذلك يقول الإمام لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من إيه؟ من أن ألقى بصحيفة عمرو بن عبيد. طب عمرو بن عبيد ما قتلش حد، لا قتل ولا سجن ولا حكم بغير ما أنزل الله ولا حاجة خالص، لكنه مبتدع ضيع، دمر الدين، دمر العقيدة. اعرفوا الفرق بين العقائد، اعرفوا الفرق بين المبتدع وبين العاصي. نرجع للي كنا فيه. وقال عنه أبو حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام، ده أبو حنيفة. وقال الإمام مالك لعن الله عمرا، بلعن معين اهو، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. ثم قال الأمر من بعد هؤلاء أهزين اللي هو واصل بن عطاء وعمر بن عبيد إلى من ذكره محي الدين الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتاب المقالات، عمل مقدمة طيبة جدا في علم الايه المقالات. قال فعن عمرو بن عبيد أخذ بشر بن المعتمر وأبو الهزيل العلاف، وهجي لك على أبو الهزيل العلاف ده، لكن أخذ عن عمرو بشر وأبو الهزيل العلاف. وعن أبي الهزيل أخذ ابن أختي إبراهيم بن سيار النظام وهشام ابن عمرو الشيبان المعروف بالفوطي وأبو يوسف الشحام، وعن النظام أخذ الجاحظ وابن أبي دؤاد. يبقى ابن أبي دؤاد تلميذ النظام، النظام اللي قلب الصرفة في الإعجاز وقلب الطفرة اللي هي تعتبر من الأمور المحالات العقلية مش كده ولا إيه؟ وعن النظام أخذ الجاحظ وابن أبي دؤاد، عارفين الجاحظ صاحب البيان والتبيين والحيوان الأديب المعروف المشهور. وعن الشحام أخذ الجبائي، وعن الجاحظ أخذ أبو موسى بن صبيح، وعن أبي موسى أخذ جعفر ابن مبشر وجعفر بن حرب، وعنهما أخذ محمد بن علي الإسكافي، وعن أبي علي الجبائي أخذ ابنه أبو هاشم. واضح؟ أبو الهزيل العلاف هذا يعتبر هو الذي توسع في بدع المعتزلة، لما قال إليه المشيخة هو الذي توسع في بدع الاعتزال ووضع القواعد والأصول، وكان فاسقا برضو زي النظام فاسق، وأخذ كل واحد يضيف إلى من قبله بدعا جديدة. فأبو الهزيل هو القائل بفناء وانقطاع حركات أهل الجنة والنار، الجهم بيقول بفناء الجنة والنار، أبو الهزيل العلاف عدل عليه وقال له لا يا جهم، هم يبقوا موجودين ولكن تنقطع الحركات، فممكن واحد يكون بياكل يعمل كده ويقف للأزل للأبد، واحد تاني عارفين لما توقف الكاميرا تنقطع الحركات، يبقى الحركات هي اللي منقطعة. واخدين بالكم ده كلام مين؟ كان سابق زمانه، انتوا واخدين بالكم؟ ها الراجل سابق زمانه. فأبو الهزيل العلاف هو الذي قال بهذا، والنظام القائل بالطفرة والصرفة في إعجاز القرآن وإنكار الجان، ينكر الجن النظام وينكر الإجماع والقياس. واضح؟ ثم جاء المأمون، لا نريد أن نطيل، يعني كان من الممكن أن نذكر اليوم تراجم لهذه الطبقات، لكن إحنا مش جايين نتكلم عن طبقات المعتزلة، يعني يكفيك من شر إيه؟ سماعه. ثم جاء المأمون وأخذ يمتحن الناس